مرغوبي مرغوبي مرغوبي مش بقولك يا حبيبي مرغوبي مرغوبي مرغوبي مرغوبي مرغوبي مش بقولك يا حبيبي مرغوبي مرغوبي اللي راسك واللي كنتك مرغوبي واللي كنتك ريده عنتك مرغوبي اللي راسك واللي كنتك مرغوبي واللي كنتك ريده عنتك مرغوبي واللي سمك كل بائل مرغوبي واللي بين السجائل مرغوبي واللي بين السجائل مرغوبي مهما حاولوا يخوفوهم بالعساكر ما بيجيهم حتلاقوهم مرغوبين مش بقولك يا حبيبي مرغوبين مرغوبين مرغوبين مرغوبين مرغوبين مش بقولك يا حبيبي مرغوبين مرغوبين اللي راسهم فضلي كتر مرغوبين اللي جنبك ريدوا عنتر مرغوبين اللي راسهم فضلي كتر مرغوبين اللي جنبك ريدوا عنتر مرغوبين اللي سمروا الولد ماير مرغوبين اللي بيغلوا السجاير مرغوبين اللي سمروا الولد ماير مرغوبين اللي بيغلوا السجاير مرغوبين والنسايب والقرايب مرغوبين والمشايب والزكايب مرغوبين النسايب والقرايب مرغوبين والمشايب والزكايب مرغوبين الأمريكاني مرعوبين والفراق الأمريكاني مرعوبين السباك المصريكاني مرعوبين والفراق الأمريكاني مرعوبين والحكام الخيانة المأمورين لسه مصرى والحشم والبطاطين والحكام الخيانة المأمورين لسه مصرى والحشم والبطاطين مهما حاولوا يخوفوكم بالعساكر ما بتجوهم حتلاقوهم مرعوبين مش بقولك يا حبيبي